أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم Tudo إِنَّ الَّذِينَ Thank you. وَقَالَ رَبَّنَا وَلَا